قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بالعمل الذي في الذمة. قوله رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد، أي أن ثمن الأجرة يكون في ذمة المستأجر من حين العقد. فإذا اتفق الطرفان على إجارة منزل مثلا، فمن حين العقد تبقى الأجرة في ذمة، تلزم الأجرة في ذمة المستأجر. إن لم تؤجل، يعني إلا إذا اتفق على تأجيل الأجرة. فمثلا لو قال: أؤجرك هذا المنزل، لكن الأجرة لا أريدها تجب في ذمتك إلا بعد شهرين، نقول يصح. وإذا أطلق: أجرتك هذه السيارة ثم استأجرها، فتجب الأجرة من حين العقد. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهو تسليم الثمن، متى يستحق؟ إذا طالب به المؤجر. لذلك قال: وتستحق الأجرة في العمل الذي في الذمة. عندنا لزوم الثمن في ذمة المؤجر، هذا نوع. نوع ثاني: مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة. متى يبقى في ذمة المؤجر من المستأجر من حين العقد؟ متى يطالب بها؟ نقول: لا يخلو، إما أن تكون العين لعمل، فمتى مثلا أعطاه ثوبا وقال: أريد خياطة هذا الثوب، فإذا انتهى من خياطة الثوب للمؤجر أن يطالب، للمستأجر أن يطالب المؤجر بالثمن إذا انتهى من هذا العمل. وكذلك القسم الثاني: إذا كان المؤجر عينا مثل بيت أو سيارة أو دابة ونحو ذلك، فمتى يطالب صاحب العين أو البيت بالأجرة؟ نقول: يطالبه بها إذا سلمه الأجرة. فإذا قال مثلا: في يوم السبت أجرتك بيتي كل سنة ب20,000 ريال، ولما أتى يوم الاثنين قال: تفضل هذا بيتي الذي اتفقت أنا وإياك الأجرة، خذ هذا البيت. من حين تسلم المستأجر للبيت للمؤجر له الحق بالمطالبة. فإذا قيل: ما الفرق بين وجوب الأجرة وبين استحقاقها؟ نقول: يظهر هذا الفرق فيما لو أن أحد الطرفين فسخ العقد أو حصل بينهما إقالة. إذا كان قبل تسلم العين تعاد الأجرة كاملة للمستأجر لأنه ما استخدم المنزل. وفي الاستحقاق ننظر، إذا كان مثلا أجره 10 أشهر وبقي في البيت 2 شهر، نقول يخصم الأجرة مدة 2 شهر، وهكذا. إذن الفرق بين وجوب الأجرة وبين الاستحقاق أن وجوب الأجرة، أن وجوب الأجرة يظهر الثمرة في ذلك إذا لم يستخدم المستأجر تلك العين المؤجرة وتقايلا. لذلك فرق أهل العلم بينهما. واستحقاق الأجرة إما أن يكون في العمل أو في العين، وكلاهما واحد، تستحق الأجرة في تسليم العين. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة، وهي: إذا كان العقد الإجارة فاسدا، فهل نأخذ أجرة المسمى، الأجرة المسمى في العقد، أو نأخذ أجرة المثل؟ لذلك ذكر المصنف هذه المسألة، وهي أن عليه أجرة المثل. لذلك قال: ومن تسلم عينا فاسدة، ومن تسلم عين بإجارة فاسدة، تسلم عينا مؤجرة بإجارة فاسدة. مثال ذلك: لو قال له: أنا أريد أن أؤجرك سيارة من نوع جمس، لكن ما رأى ولا وصف له بما تنتفي عنه الجهالة، فالإجارة هنا فاسدة. ما الحكم في الثمن؟ هل نلغي العقد ونقول ليس لك شيء، أو نقول لك أجرة المثل، أو نقول لك الأجرة المسمى في العقد وهي مثلا 1,000 ريال على قول مصنف له أجرة المثل؟ فمثلا لما جروا هذا الجمس مدة 10 أيام ب1,000 ريال، استمر 5 أيام، ثم بعد ذلك أتيا إليك وقال المستأجر أنا ما رأيت العين أصلا وأريد فسخ الإجارة. أقول ما رأيتها؟ لا ما رأيتها. فنقول الإجارة تفسخ لأنها فاسدة ولك أجرة المثل. فنسأل في كل يوم كم أجرة هذه الجمس؟ إذا قال كل يوم مثلا بخمسين ريالا نقول لك أيها المؤجر 200، لك 250 ريالا. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله له أجرة مسمى في العقد، فمثلا اتفق على كل يوم 100 ريال، نقول ما مضى كل يوم تعطيه 100 ريال حتى لو كانت أجرة فاسدة، لكن ما بعده نقول نصحح العقد. كيف نصحح العقد؟ نقول هل رأيتها؟ نعم الآن رأيتها، يعني العين مؤجرة، فيجدد العقد ثم يسير على ذلك العقد كما هو. لذلك قال المصنف ومتى تسلم عينا بإجارة فاسدة ومضت المدة وفرغت المدة، مثلا أجره 10 أيام بكم أجره؟ ب1000 ريال. كم الأجرة المسمى في العقد؟ 1000. على قول المصنف ما ننظر الأجرة المسمى في العقد لأن العقد ألغي. كم أجرة المثل؟ قالوا لنا أجرة المثل هي 700 ريال، وفي العقد كم؟ 1000 ريال. على قول المصنف له 700 ريال فقط، وعلى قول شيخ الإسلام لا، المبلغ الثمن الذي عين في العقد هو الذي يجري، كان العقد غير فاسد. هذه كانت فارغة المدة، فرغت المدة انتهى استأجر وانتهى، وإذا كانت المدة ما انتهت بعد نفسخ العقد من الآن وينطبق الحكم على المدة الماضية كما لو فرغ من المدة. لذلك قال وفرغ المدة فله أجرة المثل، يعني لا ننظر إلى ما سمي في العقد. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم باب الإجارة، ويليه بإذن الله باب السبق. باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال رحمه الله باب السبق، السبق أي السباق، والسبق بالفتح أي العوض، والمسابقة في الأمور المباحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قال إخوة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وقوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والإعداد والمسابقة نوع أو وسيلة للإعداد. ومن السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم سابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، وفي صحيح مسلم أيضا سابق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلا أنصاريا فسبقه. وأما مصارعة النبي عليه الصلاة والسلام لركانه فلا يصح الحديث، وكذلك مسابقته لعائشة رضي الله عنها فلا يصح. والإجماع أجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة. والمسابقة تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول لا يجوز المسابقة فيه مطلقا بعوض أو بغير عوض، وهو في الأمور المحرمة، كما لو تسابق اثنان في أيهما يشرب خمر أكثر، مثلا يشرب خمرا أكثر أو يشرب دخانا أكثر أو يغني أطول وهكذا، فهذا أمر محرم لا تجوز المسابقة فيه ولا يجوز أخذ العوض فيه. القسم الثاني ما تجوز المسابقة فيه لكن بلا عوض، وهو الذي قال عنه المصنف تصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ومثل أيضا المسابقة على الدراجات ونحو ذلك مما لا خطر فيه على الهلاك أو التلف، وكذا المسابقة في سرعة الخط أو في أجمل خط أو أجمل صوت أو أفضل شعر وهكذا، يصح المسابقة فيه لكن لا يجوز أن يكون بعوض. القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه ويجوز أخذ العوض عليه، وهو الذي قال عنه المصنف ويجوز في إبل وخيل وسهام، فقط في هذه الأمور 3. ومعنى يصح أخذ العوض عليه سواء كان من طرف واحد أو من طرفين أو طرف ثالث. مثال ذلك لو أن رجلا مع آخر كل واحد منهما عنده خيل، فقال أحدهما للآخر إذا سبق خيلي خيلك على مسافة 500 متر فأنا أعطيك 1000 ريال. نقول يصح أخذ العوض عليه، وهو الذي سمى الرهان، هذا رهن مني إذا سبقت لك 1000 ريال، أو إذا كان العوض من الطرفين الاثنين، فنقول واحد أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100 والفائز يأخذ 200. هذا وإن كان في صورته ميسر لأن في غرر، لكن جاء الاستثناء فيه بالنص كما سيأتي: لا سبق أي لا عوض إلا في خيل أو نصل أو حافر، رواه 5. أو كان العوض من طرف ثالث، مثل يأتي رجل ويقول: إذا سبق خير أحدكم الآخر أنا أعطيه 10,000 ريال، فإذا فمن سبق يأخذ 10,000، يصح. ولهذا قال المصنف رحمه الله: يصح على الأقدام. هذا هو القسم الثاني الذي ذكرنا لكم، والمصنف لم يذكر القسم الأول وهو الذي لا يجوز المسابقة عليه لأنه معلوم التحريم فيه، لذلك شرع في القسم الثاني. قال: يصح على الأقدام، فيصح أن يتسابق رجل مع آخر. يعني لو قال رجل لآخر: نريد أن أتسابق أنا وهذا الرجل الآخر، هل يجوز هذا الفعل؟ نعم يجوز هذا الفعل، لذلك قال: يصح على الأقدام. وسائر الحيوانات مثل البغل والحمار والبقر والصقر من الطيور والنسور وهكذا، وكذلك الكلاب المعلمة. قال: والسفن، والسفن جمع سفينة، وهي السفينة المعلومة. يعني لو سفينة تريد أن تسابق سفينة أخرى نقول يصح، كذلك سيارة تسابق سيارة أخرى يصح، لكن بشرط عدم التعرض للهلاك أو التلف أو الخوف، لكن بسرعة معينة ولا ضرر في ذلك نقول ما في بأس بالشروط السابقة. قال: والمزاريق، المزاريق جمع مزراق، وهو الرمح القصير، يعني يجوز المسابقة عليه، يرمي الشخص الرمح. وهذا القسم الثاني يصح لكن بشرط ما يكون فيه عوض. وانتقل بعد ذلك القسم الثالث وهو الذي يصح ويجوز فيه العوض، لذلك قال: ويجوز في إبل ويؤخذ عليه العوض بالصور الثلاث على الصحيح، سواء كان العوض من أحدهما أو من الاثنين، بكون الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أو كان من طرف ثالث في إبل وخيل. إبل يصح المسابقة عليها ويأخذ العوض عليها، والخيل والسهام المعلومة، السهم المعلوم بالرمي. والحديث في أخذ العوض يقتصر على هذه الثلاثة، فلا يصح أخذ العوض على الحمار مثلا ولا على البغل ولا غيرها، فيقتصر على هذه الأمور الثلاثة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ العوض على أمور العلمية، مثل حفظ القرآن يؤخذ عليه جائزة، أو حفظ المتون يقول أول منكما يعطيه جائزة يصح. قال: إن هذا نوع من الجهاد، بل قال ابن القيم: وهو من أعظم أنواع الجهاد، يعني العلم، فيدخل في هذه الثلاثة. وإلى هذا ذهب الأحناف. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يجعلون أخذ العوض مقتصر على هذه الثلاثة: إبل، خيل، سهام. للحديث لا سبق إلا في خف، يعني لا سبق يعني لا عوض يؤخذ إلا في خف يعني البعير، أو نصل السهم، أو حافر يعني خيل. نعم. وأما ما يجرى من مسابقات ونحوها من ضرب الوجه ونحو ذلك، هذا لا يجوز لأنه محرم أصلا، يضرب الشخص الآخر، وكذلك ضرب أي نوع من أنواع جسد الإنسان لا يصح، لأنه لا يجوز الاعتداء على الإنسان بغير حق، كما قال في الإسلام صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز المسابقة عليها ولا يجوز أخذ العوض عليها. نعم. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها. رحمه الله. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، لما ذكر أن النوع الذي يجوز فيه أخذ العوض المسابقة، وأنه في الجملة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون رميا، وإما أن يكون مركوبا، وهو الخيل والإبل. قال: حتى يصح أخذ العوض فيهما في المسابقة يشترط 5 شروط. ذكر المصنف رحمه الله هنا 3 شروط منها. الشرط الأول قال: ولا بد من اتحاد المركوبين، لا بد من تعيين المركوبين، وهذا في الخيل والإبل مما يؤخذ عليه العوض، أو في سائر الحيوانات أو الطيور إذا كان لا يؤخذ عليها عوض، تعيين المركوبين فلا يصح أن يقال أنا أسابقك على ما في بيتي من خيول، ويقول آخر أنا أسابقك على ما في مزرعتي من خيول، فلا بد من تعيين. يقول أسابقك على خيلي هذا، يقول آخر أسابقك على خيلي هذا، فلا بد من تعيين المركوبين واتحادهما، يعني من نفس النوع، خيل خيل، إبل إبل، بغل مع بغل، وهكذا. فلا يسابق خيل بإبل، فلا بد من الاتحاد حتى يعرف من السابق منهما. ثم عرج على النوع الثاني وهو الرمي، قال والرماه، يعني تحديد الرماه. فلا يقول مثلا هؤلاء الجماعة واحد منهم يسابق واحد من أولئك الجماعة، وإنما يحدد زيد يسابق في الرمي خالد، وهكذا. فلا بد من تحديد الرماة. إذن الشرط الأول تعيين المركوبين اثنين، الشرط الثاني اتحادهما، الشرط الثالث المسافة بقدر معتاد، وهذا في المركوب وفي الرمي. يعني فمثلا يقال أتسابق أنا وإياك على الخيل مسافة 5 كيلو، وأتسابق أنا وإياك على الفرس مسافة 1 كيلو، وهكذا. وفي الرمي كذلك أرمي أنا وأنت على مسافة 100 متر، الذي يصيب له ذلك. هذه 3 شروط. الشرط الرابع الذي لم يذكره المصنف أن يكون العوض معلوم مباح، فلا يجوز أخذ عوض محرم، مثل أن يكون العوض مثل أن يكون خمرا أو خنزيرا ونحو ذلك. الشرط الخامس عند الحنابلة أن يخرج عن صورة الميسر، ويكون هذا في عدم دفع العوض من كلا المتسابقين الاثنين، وإنما عند الحنابلة إما أن يكون العوض من رجل آخر غير المتسابقين، أو يكون من أحد المتسابقين. أما إذا كان من كلا المتسابقين فعند الحنابلة لا يصح، يعني لو قال كل من المتسابقين أنا أريد أن تسابق أنا وأنت على الخيل أن تدفع 1000 وأن أدفع 1000، والفائز يأخذ، الذي يسبق يأخذ 2000 2، على قول الحنابلة لا يصح. وسبق لكم أن شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الحنفية يجوز أن يكون العوض من كلا الطرفين، لأن النص نص عليهما، لا سبق يعني لا عوض إلا في نص نقين أو حافظ. ثم بعد ذلك يذكر المصنف ما نوع العقد الذي في أخذ العوض في السبق. قال وهي جعالة لكل واحد فسخها. الجعالة كما سيأتي دفع مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما، مثل لو شخص فقد ولده فيقول من وجد ولدي فله 10,000، ولو شخص فقد كتابا يقول من وجد كتابي فله 100 ريال، وهكذا. فقال المصنف أن العوض الذي يؤخذ في السبق نوعه عقد جعالة، وسيأتي أحكام الجعالة. وهي من العقود الجائزة، قال لكل واحد فسخها، لكن يقيد، إما أن يكون قبل البدء قبل الشروع في العمل، فإذا كان قبل الشروع في العمل لكل واحد منهما أن يفسخ عقد الجعالة هذا الذي هو السبق. فمثلا لو قال أحدهما إذا سبق خيلك خيلي أعطيك 10,000 ريال، ثم قبل الشروع في هذا قال لا أنا أريد فسخ هذا العقد، وليصح لأنه عقد جائز. وبعد الشروع في السبق فهو عقد لازم في حق المفضول لا الفاضل. معنى ذلك لو أن شخصا سبق ولزم الطرف الآخر أن يدفع 1000 ريال، نقول يلزمك أن تدفع 1000 ريال، لكن السابق لو كان من نصيبه 1000 فله أن يتنازل عن هذا المبلغ ويقول لا أريد هذا المبلغ. إذن هي عقد جائز في جميع صوره إلا بعد الشروع في العمل، فيكون لازما في حق فقط المفضول. فإذا غلب وكان الرهان عليه أن يدفع هو مثلا 1000 ريال يلزم بدفع 1000 ريال، وهكذا. وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. ثم لما بين المصنف رحمه الله أن السبب يكون بين اثنين، قال وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، أي أن السبق يصح على أكثر من اثنين، فلعشرة خيول أن يتسابقن، ولخمسين من الإبل أن يتسابقوا، ولمئة من الأشخاص أن يتسابقوا في الرمي. لذلك قال وتصح المناضلة أي المسابقة على الرمي بالسهم، ويدخل فيه أيضا الخف والحافر. وتصح المناظرة على معينين مثل هؤلاء 20 يسابقون 20، يصح شخصا وهكذا، بشرط يحسنون الرمي، الجميع يحسن الرمي. لماذا؟ لئلا يتضرر الذي لا يحسن الرمي، فنقول له مثلا ادفع 50 ريالا وهو لا يحسن الرمي ونحن نعلم أنه لن يسبق، ففي هذا ضرر عليه. لذلك اشترط هما المسابقة أن الجميع يكون يحسن الرمي في ذلك. وكذلك في الخوف والحافر اشترط أن الخيل تصلح للعدو، وكذا الإبل تصلح للمشي. ويكون مصنف هذا رحمه الله قد ختم باب السبق، ويأتي بعده بإذن الله باب العارية. باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. رحمه الله باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. قوله باب العارية أي باب، أي هذا باب يذكر فيه أحكام العارية. والعارية مأخوذ من العري، وهو التجرد، واصطلاحا ما ذكر إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، فالعارية فيها تعاون مع الآخرين بإعطاهم ما يحتاجونه، وكذا قوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالعارية فيها إحسان الآخرين ببذل نفع لهم. وقوله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راؤون ويمنعون المعون، فمتوعد من طلب معونا للإعارة ولم يعطى توعد بويل. واختلف أهل العلم في حكم العارية من حيث المعير، على قولين، قول أول أن العارية مباحة، له أن يعير وله أن لا يعير، إن شاء عار وإن شاء منع. والقول الثاني أنها واجبة للوعيد السابق ويمنعون المعون. وذهب شيخ الإسلام إلى أنها واجبة مع غنى مالكها، يعني مع استغناء مالكها عن العارية. أما حكم المستعير، يعني ما حكم أن يستعير شخص من آخر شيئا يحتاجه، مثل قلم يريد أن يكتب به، أو ساعة أو سيارة أو كتاب يقرأه ونحو ذلك، فحكمه نقول لا بأس، يجوز ولا كراهة في ذلك. ففي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لما صاب المدينة فزع، استعار فرسا فركبه بلا سرج، ثم ذهب يتتبع ذلك الصوت، ثم عاد وقال إن وجدناه إلا بحرا، وجدنا هذا الخيل سريعا. وفي سنن النسائي وبداود النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا في غزوة حنين، فلا غضاضة ولا كراهة في الإعارة من الآخرين إذا كان الشخص يحتاج ذلك. والإجماع دل على مشروعية العارية لكلا الطرفين في الجملة. وتعريف العارية قوله وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يقرأ في كتاب وقال لآخر أعرني الكتاب أقرأ فيه الصفحة وأعيده لك، هذا يسمى عارية. وكذلك لو أن شخصا احتاج إلى إناء ليشرب فيه أو يستخدمه في طبخ ونحوه، فقال أعطني أطبخ فيه طعامي ثم أعيده لك، هذا عارية. وقوله إباحة يعني الإذن من قبل المالك، أعيرك وأذن لك في نفع عين، وقولنا نفع عين يخرج النقد، فلا يصح أن يقول شخص أعرني 1000 ريال أعيدها لك بعد شهر، نقول يصح، لكن ليست باب العارية وإنما تكون من باب القرض. فالعارية إباحة نفع عين يستفيد بها، قوله إباحة نفع، فإذا كان لا منفعة له فيه فلا تجوز إعارته. فمثلا لو شخص قال أعرني سما أريد أن أكل أريد أن أضعه على جسدي، هذا ما فيه نفع فلا نسميه عارية. ذلك قال إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني تبقى تلك العين بعد استخدامها، مثل أعطني الساعة أيام الامتحان أستخدمها ثم أعيدها لك تبقى بعد استيفاء. يخرج هذا ما ينفذ بعد الاستهلاك، مثل لو أن شخصا قال أعرني ماء لأشربه، نقول لا تسمى عارية، وإنما تسمى عطية هبة، المهم لا تسمى عارية. وكذا لو أن شخصا قال أعرني عطرا أتعطر به، نقول ما تسمى عارية، لأن لا يمكن أن يرجع مرة أخرى. فكل شيء مستهلك لا تسمى عارية، يعني كل شيء لا يعود لمالكه لا نسميه عارية، لكن إذا عادت هذه العين إلى المالك بعد انتفاع الآخر بها تسمى عارية، وتكون بلا ثمن. إذا كانت بثمن فيكون إيجار، لذلك قال إباحة يعني بلا عوض، الإذن فيها بلا عوض، إباحة عين تبقى بعد استيفاء، إباحة يعني بلا عوض، مباح خذها بلا مقابل. فهذا هو تعريف العارية. ثم بعد ذلك يذكر ما هي الأشياء التي تباح إعارتها، قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل شيء ينتفع به وهو مباح تصح إعارته، مثل سيارة، قلم أكتب به ثم أعيده إليك، ثوب ألبسه ثم أعيده إليك، قلم، جوال، وهكذا. إباحة كل ذي نفع مباح، يخرج المحرم. فلا يجوز شخص يقول لآخر، فتقول ولا يجوز أن امرأة تقول لامرأة أخرى أعطيني اللباس هذا الغير المحتشم لألبسه في زواج ونحن، لأنه لابد أن يكون مباح، محرم ما يجوز. ثم استثنى أربعة أمور لا تصح إعارتها، قال إلا البضعة، والمراد بالبضع الفرج. وقال المصنف البضع، ثم بعد ذلك قال وعبدا، أي أنه لا تجوز إعارة إلا الشيء المملوك، تمام؟ فالمراد في البضع هنا الأمة، وليس المراد الحرة. فلو أن شخصا عنده أمة لا يصح أن يقول شخص أعرني تلك المرأة لأطاءها مدة ثلاثة أيام وأعيدها، نقول لا هذا ما يجوز، وإنما الذي صح الشراء، تريد أن تشتريها نعم. فمقصوده إلا البضع، أي إلا بضع المرأة الأمة دون الحرة. فإذا قيل لماذا استثنين الحرة، نقول لأن الحرة لا تملك، لكن قال إلا البضع لأنه لا يجوز، لأنه في حقيقته لو عير فهو زنا. ثم قال وعبدا مسلما لكافر، وهنا أيضا قال وعبدا مسلما، فما قال وابن وابنا حرا، لأنه لا يملك الابن الحر، لكن نعطيه باب المعاونة يساعده نعم، لكن نعيره لا. لكن قال وعبدا مسلما لكافر، أي لخدمته الخاصة، لأن فيه إذلال لذلك العبد من قبل الكافر، فقد يقول له اسقني خمرا واذهب بي إلى كنيسة، أو إذا أراد أن يذهب أن يصلي قد يمنعه، وهكذا. فلا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته الخاصة، أما العامة فما في بأس، مثل لو شخص عنده أمور تجارية وقال الكافر لمسلم أعرني عبدا من عندك يأخذ هذه السيارة ليسلمها لفلان، أو يأخذ هذه النقود ويعطيها فلانا، نقول يصح، لأنه ليس لخدمته الخاصة الذاتية. وسبق لكم أيضا بالإجارة أنه لا يجوز أن يستأجر المسلم عند كافر، فلا يعمل عنده في خدمة في مطعم ونحو في محل طعام ونحو ذلك، لئلا يذل المسلم عند الكافر. قال وصيدا ونحوه لمحرم، يعني الصيد لا يجوز أن يحبسه المحرم عنده. مثال ذلك لو أن شخصا حلالا صاد حمامة ومسكها في يده، فلا يصح للمحرم أن يقول له أعرني هذه الحمامة ساعة أقبضها عندي، ولا يجوز. لماذا؟ لأنه محرم، فالمحرم محرم عليه الصيد، وكذا إعارته للصيد. قال وصيدا ونحوه مثل المخيط، يعني لو أن محرما قال لرجل آخر أعرني هذا الثوب لألبسه وأنا محرم، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنه إعانة له على المحرم. وكذا لو قال أي المحرم أعطيني شيئا أغطي به رأسي، نقول لا يجوز، لأنه محرم عليه ذلك. ذلك قال وصعيدا ونحوه من محظورات الإحرام لمحرم. ثم قال وأمة شابة، هنا قال وأمة يخرج الحرة، الحرة لا تعار، وإنما تساعد الآخرين من باب المعاونة لأسباب العارية. قال وأمة شابة يخرج الكبيرة. فعلى القول المصنف يجوز أن تعار الأمة الكبيرة الشوهاء، أن تعار لرجل خدمته في البيت ساعة والرجل غير مختلم بها، يعني تدخل في بيته وتنظف وتذهب، والمراد الأمة وليس الحرة. وقيدها بالشابة لأنه يخشى منها وعليها من الفتنة. قال إلا لامرأة، يعني إلا إذا كانت التي طلبها للإعارة امرأة، يعني مثلا لو حرة أتت للسيد وقالت له أعطني أمتك يوما واحدا تنظف داري، نقول يجوز ذلك لأنها عند امرأة لا خوف عليها. قال أو محرم، يعني يجوز تعار الأمة عند محرم له كأخيه، مثل لو كان أخوها حرا ثم طلب من سيدها قال عرني أختي الأمة التي عندك تنظف بيتي، ولصح ما في فتن قال في ضرر. إذن تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا تلك الأربعة. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قوله ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. معنى هذا الكلام لو أن شخصا استعار من آخر حائطه ليضع خشبا عليه، وهذا الخشب لا يحتاجه الجار، يعني ولا يعني لا يحتاجه صاحب الخشب، فإذا كان محتاجا إليه فما سبق لكم أنه يضع بدون إذن، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جار وأن يغرز خشبه على جداره، لكن ليس محتاجا له، لكن قال أنا أريد أن أتوسع في بيتي وأضع خشبا على حائطك، أعرني حائطك لأضع في طرف بيتي خيمة شعر ونحو ذلك، تمام؟ قال أعرني إياها، أعرني الجدار، وقال أعرتك الجدار. ما هي مدة الإعارة حتى يسقط؟ هل يأخذ ثمنا عليه؟ ما يأخذ. لذلك قال ولا أجرة لمن أعار حائطا، إن لا يطالب صاحب الحائط قل أعطني أجرة لأني أعارتك، لا، الإعارة ليس فيها أجرة. ولا أجرة لمن أعار حائطا، ومدامك أذنت فتبقى تلك العارية حتى يسقط الجدار، واضح؟ يعني ليس لها وقت محدد لوجود الضرر، لو أزاله قد يسقط بيت الشعر، واضح؟ ومثل ذلك لو أن شخصا استعار سيارة ليذهب بها إلى الامتحان، ثم في الطريق أوقفه قال أنا أبطلت الإعارة انزل من سيارتي، نقول لا، مالك لا أجرة، وأستمر في العارية هذه حتى أصل إلى مكان الدراسة في الجامعة هنا تنتهي، واضح؟ لماذا؟ لأن في قطع العارية الضرر على المستعير، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد يقول لا ضرر ولا ضرار. ثم قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني ولا يرد الخشب مرة أخرى إن سقط الجدار إلا بإذن صاحب الجدار، بإذن جديد غير الأول. يعني لو أن شخصا وضع خشبا على الجدار ثم سقط الجدار، فأتى الجار وأقام الجدار، ثم أتى صاحب الخيمة يريد أن يضع خشبا على الجدار، كله ما تعد هذا الخشب مرة ثانية الجدار، ولا يرد إن سقط إلا إذا أذن الجار قال ضعه مرة أخرى فيصح. واضح لكم؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.